ومن الزور سماع آلات اللهو المعازف والدفوف في حق الرجال، ومختلف آلات اللهو، كل هذا زور لأنه باطل، فهذا من الزور. ومن الزور التمثيليات والمسلسلات لأنها مبناها على الكذب، ولأنها مخلوطة بالفجور والفحش والتبرج والتعري والاستهزاء والسب والتنقص للشعائر المتعبدين لله عز وجل بها، فكل هذا زور. وهذا ابتلي الناس به في الليل، حتى إن أهل الفجور ومؤسسات الفجور ليعدون لذلك لرمضان قبل 6 أشهر ليشغلوا الناس عن دين الله ويصرفوهم عن عبادة الله وليضلوهم عن سبيل الله. فصار رمضان الآن عند هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص موسم لعرض الفجور والفحش وعرض الزور وإغراء الناس بالفواحش والميل عن الحق والوقوع في الإثم والزنا والاستخفاف بالشعائر والدين ومتدينين، فهذا من الزور ومن الباطل ومن الفحش ومن الرفث ومن اللغو ومن الكذب الذي يتعين على الصائم أن يعرض عنه في سائر الأوقات وفي رمضان خاص، خصوصا ما بين المغرب والعشاء، لأن هذا من أفضل الأوقات. وقلت لكم فيما سبق إن الصلاة فيه من قيام الليل، تعدل قيام الليل وهي من أول قيام الليل، فيترك الناس الآن الصلاة والذكر وتلاوة القرآن ويذهبون إلى الزور ويقعون في الزور ويشهدون الزور. فشهادة الزور نوعان: شهادة بالقول، والثانية شهادة بالفعل، وهم الآن يشهدون بالفعل، وبعضهم يقول ويحاكي. فهذا كله مما يتعين على الصائم اجتنابه، يتعين على المسلم اجتنابه في سائر الأوقات، وعلى الصائم اجتنابه في أفضل الأوقات وشريف الأوقات. فإن وقت رمضان ليله ونهاره وقتان شريفان يشح بهما الصائم أن يبذل في هذه الأشياء المحرمة، وهو مسؤول عن عمره فيما أفناه، والوقت جزء من العمر، فيتعين الإعراض عن فاحش القول وعن ما يريده الرجل من امرأته في نهار الصيام، وفاحش القول في النهار والليل، وعن رفع الصوت والصياح، وعن سماع الأصوات المزعجة والمحرمة، وعن مشاهدة التمثيليات والأكاذيب والمسلسلات الفاجرة الصادة عن الله تعالى وذكره.